حديث هزارو نحصد ايكي وعنه رضي الله عنه هروسش كسته ابو هريري خدي جرازيبت ان رسول الله بشنديك قصد خديه صلى الله عليه وسلم قال يا جود لا يمشي احدكم في نعل واحده كسك شوى بلبكتك عالي ابكتك بلوبي ابريفناتشت بلو بكبتن البيابت وببريفة بتشت قد بلو بي تشتي ناكت بت عدالتها بت ويا ديجك اف تشتيها دي بتا مظهرك كريت ويا ديجك مروب ديها وجابتن بيك راكتن بشتهنجي بلكي ابتحستن ليحفيهما جميعا فغنبري عليه الصلاة والسلام قد بلا هردو كبيخت بخاص بريفة بتشت او لينعلهما جميعا أنجب لهردك بكتفه.